قد أمرني ربي بإعفاء اللحية حديث في سنده ضعف، لكن النصوص الواردة في الحث على اللحية وإطلاقها كثيرة غير هذا الحديث، قص الشوارب وأوف اللحى.